هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا؟ وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين جزاكم الله خيرا. لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كان في أقل من سنتين. الذهب حل للإناث حرام على الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك. لا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير، وإنما الذهب للنساء.